الله أكبر. وحنانا من لدنا

يَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَهُمْ دِينُهُمْ وَلِيَ دِينِ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت Amen.